البنت عندها نصف مهمل ها، وبنتا ابن السدس تكملت الثلثين، اخ شقيق عاصم، فتصير المسألة من كم؟ ستة، نصفها للبنت ثلاثة وسدسها لبنتا لبنتي ابن واحد، وكم يبقى؟ اثنين اخوة اشقاء. بنتا ابن زوج عندهم واحد يقبل قسم عليهم؟ لا يقبل. اذا ديروا اثنين على جيل. هذا الراجع الاول، هذا الراجع الاول. ناتي الى زوج لبقاء للاخوة الاشقاء، اخوة اشقاء ثلاثة اثنين لا يقبل قسم عليهم، فاذا لابد نصح من ثلاثة، هذا الراجع الثاني. الان نقارن بين اثنين وثلاثة، بينهما تباين، اذا التصحيح راح يكون في اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، اصل المسألة ستة نضربها في ستة فتصح المسألة. يصير الان جزء السهم هو ستة، واضح؟ طيب المصح، المصح او المصح ناتج ضرب اصل المسألة في جزء السهم. المصح ما هو؟ عندنا اصل المسألة الاول وعندنا جزء السهم، اذا ضربنا جزء السهم في اصل المسألة نتج عندنا المصح، يعني الشيء الذي صححنا منه المسألة. مثل المسألة الاولى ضربنا 6 في 2 كم صارت؟ 12 هو المصح. المسألة الثانية ضربنا 6 في 6 كم صار؟ 36 هو المصح. وأما لفظ الجامعة هو ناتج ضرب أصل المسألة في جزء السهم. وأما الجامعة فهي نهاية مصححات المسألة، يعني قد نصحح أكثر من مرة، نهاية مصححات المسألة. واضح؟ في مسألة تصحيح المسائل سنلتقي أيضا بألفاظ أخرى وهي النسب بين الأعداد، النسب بين الأعداد، النسب بين الأعداد أربع: التماثل مثل اثنين مع اثنين، فهنا نأخذ واحدة عندنا نسب بين الأعداد، عندنا التماثل اثنين مع اثنين، ثلاثة مع ثلاثة، أربعة مع أربعة، نأخذ واحد عدد واحد. الثاني التداخل والتناسب، يعني عدد يدخل في الآخر، يعني الآخر أكبر منه فيقبل القسمة عليه، مثل أربعة مع اثنين، ثمانية مع أربعة، ستة مع ثلاثة، سمي تداخل أو التناسب. وهنا ماذا نأخذ؟ نأخذ أكبر العددين، أربعة مع اثنين إيش نأخذ؟ أربعة، ستة مع 12، نأخذ أكبر العددين. النسبة الثالثة التوافق، التوافق ما معنى التوافق؟ عددان لا يقبل أو لا يقبلان القسم بينهما، لكن يوجد عدد يقسمهما، يوجد عدد يقسمهما، مثل أربعة وستة، أربعة وستة، ستة ما يقبل القسم على أربعة، لكن 12 يقبل القسمة عليهما، 12 يقبل القسمة عليهما، واضح؟ أربعة مع ستة، فهنا نقول أربعة قسمة على اثنين إيش تعطينا؟ اثنين نضربها في ستة تصير 12، ستة قسمة على اثنين كم تعطينا؟ ثلاثة، ثلاثة نضربها في أربعة تصير 12، إذا قسمنا الطرفين على اثنين، ها هنا نقول توافقا بالنصف. توافقا بالنصف. واضح؟ عندي 6 و4 هذان متوافقان، بمعنى لا أحد منهما يقبل القسمة على الآخر، ولكن يوجد عدد يقبل القسمة عليهما. كيف نوصلوا له؟ نقسم 1 فيهم نضربه في الثاني. لو نقسم 6 على 2 كم يعطينا؟ 3 في 4 12. ولا العكس، أقسم 4 على 2 كم يعطي؟ 2 في 6 12. هذا هو التوافق، هذا التوافق. لا يقبل أحدهما قسم الآخر ويوجد عدد يقسمهما، هذا يسمى التوافق. واضح؟ مثل 4 و6 نقول متوافقان بالنصف. مثلا 9 و12 9 قسمه على 3 و12 قسمه على 3، إذن متوافقان بالثلث، وهكذا. مثلا التوافق بالربع ما هو؟ 8 و12 8 تقسم 4 2 12 تقسم 4 3، توافق بالربع. أذان؟ طيب هذا التوافق. مثال آخر، ماش ليش؟ لماذا؟ ليش تقسمها 2 فلت؟ ليش تقسمها 4؟ لكن احنا نختصر قد ما نقدر. يا شيخ لو تقسم 8 على 4 كم يعطيك؟ 2 في 12 قسم 8 على 4 من يرى رأس حياته؟ 2 في 12 هذا 24. قسم 8 على 2 شاطئ 4 في 12 42 أنني في 24. الأقصر أنك تقسم 8 على 4 شاطئ. فكر فيه فقط، أنا أديك تتقن هذا أكثر مني. 10 مع 15 يتوافقان في ماذا؟ في الخمس. ممتاز، تحسب ما شاء الله. 10 مع 15 10 يقبلها القسمة على 5 و15 على 5. واضح؟ توافق في الخمس. عند التوافق نأخذ ماذا؟ نأخذ العدد كاملا في الوفق وفق الثاني، يعني 4 مع 6 نأخذ 4 في وفق الآخر اللي هو 3، ولا ناخذ 6 في الوفق الآخر اللي هو 2. 10 مع 15 ناخذ 10 في هذا الوفق اللي هو 3، لأنه 10 قسمها على 5 و15 على 5، فإذا 15 على 5 3، 10 في 3 كم؟